بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. صدق الله العظيم. مايك بليز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نحن في سورة المدثر. تنانتنا جمرن اسك سباتنا وآياء تقل سؤال إن شاء الله. زاربة ما قتل سمنتنا وآياء جمرن لن يقول سبحانه وتعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نقر في الناقور، النقر نقر مالته هو النفخ، منفات مالته. سيدنا إسرافيل واحد من كبار الملائكة ترمباون يزو يتبكنو أهنم مالي بكى ترمباون يزو يا الله انت ازاز يتبكنو. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اهون الله فقاد سيساتو قياما كان سيمتا مالتنو يا الدنيا نغر سيتشرس عند غزي ترومباون يمتانا يا الدنيا فايل يزغال يا اخره فايل يكفتال. يا الدنيا فايل سيزغا كنچراسو نو ميزغاو. ከዛ በኋላ ምንም አይነት አንዲት ነጥብ እንኳን ስለ አዱንያ የሚጠቀሰው ነገር የለም። አዱንያ እንዳለችው መሬቷም ትፈራርሳለች። ያኒ ተራራውን በቃ እንደ ይበናሉ፣ ሰባት ሰማይ ይወድቃሉ፣ ይስባበራሉ፣ ባህሩ ይቃጠላል። የአዱንያ ነገር ፋይሉ በደንብ ተዘግቶ እሳት ይቃጠላል። خلاص ይረሳል። ሌላ ፋይል ይከፈታል። مجمّريا اللو مجرّ الشايل اللو فايل يكفّت الماتنو يأخيرا قدّي ماتنو. تمام. انظروا يا أخوة كيف صورها الله. الله اندي ترقو يكياماك أن سيجمّر اندي تندمي جمّرو الله بسورة الزمر ندل شكونو كتش أدرقات بكا اندي تندمي جمّرو سو اندي تكمريت اندمي النسا بسوصة أراث آيات ترقو الله سبحانه وتعالى قال لنا. يقول سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور. ايه عندنياو ترومبانو عندنيا سوچ جنا بعد الدنيا يالو يمچرشا يزيها الدنيا مچرشاو عند ترومبا ينفانا بمولو بمريت يالو روح يالو نغر هلو يتفال عندك زي. السلام عليكم. هل ايوه لا لا لا تا رخصه ما تكادي لا 26 12 قال لي كريال كاس بس 26 12 هو بمولو ستفايه عندن يو ترمبانو مالتنو. ثم نفخ فيه أخرى. كذا قتلو كارباك أن ويم كاربا أمت اندقنا هولا تنيات رمبا يمتال. فإذا هم قيام ينظرون. ያ የሞቱ በመሬት ውስጥ ያሉ የሞቱ ሬሳዎች በሙሉ ልክ ከመሬት ወጥተው ይቆማሉ ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ በኋላ ምን አለ? ወአሽረቀት አልአርዱ ቢኑሪ ረቢሃ፣ አርድ አልመሕሸር ይከፈታል፣ እኛ የምንቆምበት ቦታ በሙሉ ይከፈታል። ወውዲዐ አልኪታብ፣ ሚዛን ይመጣል፣ ኪታብ ይመጣል። ኪታብ ማለት የሰራንበት ስራ በሙሉ ወደ ፊታችን ይመጣል። ወጂአ ቢነቢይን፣ መጀመሪያ ነቢዮች ይመጣሉ፣ ፍርዳቸው ይወስዳሉ። ወሽሁዳ ይመጣሉ፣ ፍርዳቸው ይወስዳሉ። ወቁድየ በይነሁም ያኒ ፍርዳቸው ይወስዳሉ ማለት ቢልሐቅ ወሁም ላ ዩዝለሙን። ወውፍየት ኩሉ ነፍሲን ማዓሚለት፣ እያንዳንዱ ሰው ከተወለደ ጀምሮ እስከሚሞት የሰራው ስራ በሙሉ ያየዋል፣ ይከፈለዋል፣ ያገኘዋል ማለት ነው። ወሁወ አዕለሙ ቢማ የፍዓሉን፣ አላህ ያ ቃል ምን እንደ ሰራህ አንተ አቅመ አዳም ከደረስክ በኋላ እስከምትሞት ድረስ ምን ሰራህ፣ ምን አልሰራህም፣ ምን አልክ፣ ሁሉ ነገር በመጽሐፍ ተጽፎ ይቀርብልሃል ይላል። ይህ ባጭሩ አያው እንደዚህ ይላል። عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون. أبو هريرة كنبياتين يسمهوت مجمرة رنبا يمتنا يسولج بمولو يموتال كذبها لا هلتنا رنبا يموتال اندقنا كمريت النسالو بين النفختين بهلت ترنبا مهاكل يعلو قزي أربان والد أبو هريرة قالوا يا أبا هريرة أربعون يوما أرباك النوالوت قال أبيت ألاكم مالتنا إني سموت أربا أبيت مالت إني سموت أربانو أرباك أنم ألم قالوا أربعون شهرا أربا ورنو قال أبيت لا النجرم مكنات ما سمهم أربا بتشانو يسمهم قالوا أربعون سنة أربا أمتنا يا أبو هريرة قال أبيت አላቅም ግን አርባ የሚለው ከነቢያችን ሰምቻለሁ። አልሙሂም አርባ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ አርባ ቀን ሊሆን ይችላል፣ አርባ ወር ሊሆን ይችላል። ይህ ብዙ አተኩረን አናየውም። ሱመ ዩንዚሉ ላሁ ሚነ ሰማኢ ማአን፣ በዚህ አርባ ዓመት ወይም አርባ ቀን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ከባድ ዝናብ ወደ መሬት ያዘንባል። ፈተንቡቱነ ከማ የንቡቱ ልበቅል፣ የነቢያችን ሐዲስ እያነበብኩ ነው። ልክ በቆሎ ወይም ስንዴ ወይም ጤፍ እንደሚበቅል እንደዛ ትበቅላላችሁ። ወለይሰ ሚነል ኢንሳን ሸይኡን ኢላ የብላ የብላ፣ በሰው ልጅ በሰውነቱ ሁሉ ይጠፋል በሙሉ፣ እሳት ያቃጠለው፣ አውሬ የበላው፣ የሞቴ አፈር የበላው በሙሉ የብላ። የብላ ማለት ይጠፋል ማለት ነው። ኢላ አዝመን ዋሂደን፣ አንዲት አጥንት የምትመስለው ትንሽ አለች በሁሉ ሰው ጀርባ። ወሁወ ዐጀቡ ዘነብ፣ ዐጀቡ ዘነብ የምትባለው አንዲት ገብስ የምታህል ወይም ስንዴ የምታህል ነገር አለች በሁሉ ሰው በጀርባው አለች። ወሚንሁ ዩረከቡ ልኸልቁ የውመ ልቅያማ ሀዚ ልሐዲስ ሐዲስ ዐን ነቢ ስ ሰለም። ስለዚህ ሁለተኛ ጥሩምባ ሲመታ ያቺ ዐጀብ ዘነብ የምትባለው በሰውነታችን ያለችው ሁሉ ሰውነታችን ሰብስባ ሰብስባ ሰብስባ ልክ ባዱንያ እንደነበር ነው ቁመን አላህ ዘንድ እንቀርባለን ማለት ነው። ጠይብ ካነ ዋሕድ እስሙሁ ዙራራ፣ አንድ ዙራራ የሚባለው ታቢዒ ነው። ከሰሓባ በኋላ የመጣ በኢራቅ ነበር፣ በኩፋ ኩፋ በሚባለው ከተማ ኢማም መስጂድ ነው። አሁን ሲያሰግድ በጣም አትቅያ ናቸው። እነዚህ በሙሉ የሰሓባ ልጆች ናቸው። አንዳንድ ታቢዒን አለው ከሰሓባ የበለጠ ዒባዳ፣ ከሰሓባ የበለጠ ኢማን የነበራቸው አሉ። ግን ሰሓቢ ይበልጣል ከታቢዒ። አልሙሂም ይህ ሰውየው በመስጊድ ኢማም ሆኖ ሰላት አልፈጅር እያሰገደ ይህችን አያ ቀራ። ፈኢዛ ኑቂረ ፊ ናቁር ፈዛሊከ የውመኢዝን የውሙን ዓሲር على الكافرين غير يسير كقربوها لا فسقط دب لو ودك مالتنو فكمل الصلاة أحد المأمومين عنده مأمومي هنا وبفيت ينبرو هيدنا ولثنيا وركعة سوء السجدات شماتنو صلاة كتج الرسبوها لا فلما حركوه فإذا هو فإذا هو قضى نحبه يعني بيكسك سوت لك كسو متوال ما أنه يقدلو لك عند متريس عند تيت عند فنج ما تو يقدلو آياونو دنقت أول بآياو إنيا سنتك زي كرتنا دين آياو النموش سنتك زي نوي كرانات فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير من مالتنو ሁለተኛት ሩምባ ሲመታ ሰዎች ከመሬት ፈልቆ ሲወጡ ሲቆሙ በመሬት ላይ ሲቆሙ እዛ ጊዜ ጨለማ ነው ለካፍር ችግር ነው ለካፍር በጣም አሰቃይ ነገር ለካፍር فذلك يوم عسير عسير ማለት በጣም ጭንቀት የሞላበት ጊዜ ነው ለእንትኑ ቀን ነው እዛ ቀን ለካፍር على الكافرين غير يسير نعم إذن يتابعي إنسي قراء ودك أمارتنو سبحان الله العظيم ثم بدأ الله قصة أحد المشركين أهون ودى تفسيرون من لسنا قال سبحانه وتعالى بعدها ذرني بزوك زي تمرنا لذرني توين مارتنو أهون لمسالي أمو بلال يعني حنوتان لممتات كفلقج زروني زروني زروني زرني تلالج توين توين بقى بلات الله هنه توين راسوان فنكتات الله منام تلالج توين معرفنو أن سو سيكوطا توين توين توين يلال الله من دزي هسبالو لمن دزي هلال ينقر سايلوكو مريتوان بمولو بعند سكن ليات أفاتي چلال لكن أبابالنو يهنقر زرني يا محمد أتتشقر يسويو لن يتوو ما نوسو هذا الرجل الوليد ابن المغيرة يمبالو كافر مشرك وهو ومات كافرا ومات مشركا يمقر ماتشو نقرقن نبياتش دالوت سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يا لو الله ونثو نوالو كان ديموتي بسبس مشرك مؤمن يوتال كعند مؤمن دمو مشرك يوتال نالوت الوليد ابن المغيرة يا سيدنا خالد ابن الوليد اباتنو خالد مانو خالد ابن الوليد سيف الله وسيف رسوله صلى الله عليه وسلم كفتنيا كسبلا يتور مري هونو يتاي سو يلمس كهندرس بس لمنا تاريك تقلالا بل بألم تاريك بنلو مكنياتهم اهون عندو بانجليز اگر هجه نبر عند اندور زا انتسل قدنيچ متونا من يلونيال سله خالد بن الوليد الناس سله عمر بن الخطاب باوكسفورد يونيفرسيتي تبالو يونيفرسيتي بزا انماروالن علوي يا عمر بن الخطاب يا اگر استرادر سلت اسكون درسال تايم اندسو علو يا خالد بن الوليد بطرنت سلت بطرنت رغد عند خالد اسكهون درس التايم جغننته اوقته سبع طرنت كنا بمرينت جفته سايشنف وطا خالد بن الوليد دمو زنبله اهون يفري طرنت ادلم اهون زنبله باوروبلان يمطانا عند انتن عند اوروبلان وذاوت بايلوت دوبا بلا تهدالج وهم دمو تادروش يمطالنا يعني በማዶ ማዶ እንደዚህ የታየህ ነው በጥይት በጠበንጃ በሚትሬስ እንደዚህ አልነበረ እዛ እጅ በእጅ ነበር እጅ በእጅ ሆኖ ግን ሰባት ጦርነት ከባድ ጦርነቶች የመራው ማን ነበር خالد ابن الوليد የማን ልጅ ነው የዚህ ካፍር الوليد ابن المغيرة እነዚህን አያት የወረደበት ነው ذرني ومن خلقت وحيدا يقول سبحانه وتعالى يسويو هبتام نبرالو بل هو أغنى رجل في مكة بمكة نبا أكبابيو هبتام ينبرو كالسبرا ينبري هذا الوليد ابن المغيرة نبر وكان واحد اسمه مسعود الثقفي من بالو بطايف نبر طايفنا مكة يعني كربنو يسبع كيلومتر منامن ليونتنو نا بطايف مسعود الثقفي يميبال عند مليونير نبرزا بمكة دمو الوليد من المغيرة يهكن يقال له وهن السنبر طيب ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم نبياتين رسول هنا سلاكو مجمّر يكفّروا النزيه ناتشو مجمّر ككفّروت النزيه لثناتشو. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت قريش قريش منالو يه قرآن كالله بهن نرو الله تلقنو الله عظيم نو يه قرآن ملوث نقر كالله بنور نرو تلق قرآن وده تلق سو مورد على البتنجي وده عند الرنياي نبرو يتيم محمد أيهون مالو طيب من دنو لا قرآن ويم بمكة الوليد من المغيرة وده السمورد نبربت هبتام نو ويم بطايف دمو بمسعود الثقفي هبتام نو بالنزي هلت بورد كان نقبلو نبر قرآنو لكن بأند دها يتيم الرنياي نبرو ما ننتي التوقع محمد زنبلو وده دها يورد القرآن ألو لو كان هذا القرآن من عند الله العظيم الكبير لأنزله على رجل عظيم غني والأغنياء عندنا الوليد في مكة ومسعود في الطائف ألو ينكال بهالا الله سبحانه وتعالى قرآن ورده بسورة الزخرف من على تشو وقالوا وعلى الله سبحانه وتعالى أي نزي قرشوش وقالوا لولا نزل هذا القرآن يه قرآن لك يالو تنو بقرآن يسفروا يه قرآن كو ألو وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين قريتين مالت بهولتو كتما كأندو قريتين مكة طائف مالتنو بمكة الوليد من المغيرة بطائف مسعود الثقفي كالنزي هولت كان بهن يورد القرآن ترو نبر الله من بلو من لسلاتشو أهم يقسمون رحمة ربك يا الله رحمة يا الله ستوتا نسلم يا كفافلوت نحن قسمنا بينهم معيشتهم إن كان يا رسالة يا نبوة نبي مهون رسول مهون إن كان يتلقنو ينقر قر الشاي مبلوتنا وهاي متأتوث رزقو إن كان إنين يا كفافلكوتلال توتنا يا نبوة يا رسالة يعني امي قرصت دبو قرشا غنزب منامن دزي رزقاتشو انين يكفافل كود نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا دمو ساكفافل عندو هبتام عندو دوها عندو كفا دركوت عندو زكا دركوت ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا لمن دنو هابتام دها يدرك جيتاي لمن دنو عند كف يدركو عند زك يدركو الله سبحانه وتعالى من عليه اندزي كان هنا ما هل سو هابتام كدركو يميسرا سو يلم هل سو دها كدركو دمو يميسرا سو يلم الدنيا فزازا مزازا هنا بقى زنبلا تورك نبر الدنيا اهون جمنا درجه يعني بحر الاسلام هابتام هنا نا لأبدوكا دها يسروال دوموز يسطوال أبدوكا دمو دوموز فلقو يسرال إذن الدنيا يبلت أقتنا يسفت تهيدا لك سلزي من عليه سخريا سخريا مالت سخر الله واحد لآخر هابتامو لدهاو يسروال دها دمو لهابتامو يسرال لتال سلزي أندون يترقى قفو يهيدا له ورحمة ربك خير مما يجمعون دمو وليد من المغيرة هابتامنو مسعود الثقفي هابتامنو قن كزيه بلتا قن يا الله رحمة بيتأبك ويشال نبر على الله سبحانه وتعالى كذا قتل من عليه بلو لنقرات شو على الله سبحانه وتعالى أصلا الدنيا لكافر نج لمسلم عدلتشم الدنيا من دنو يالو نبيه صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله مثقال جناح بعوضة الدنيا بالله زند يتنين كنف كوان بالتهنرو ميزانوا كبدتوا يتنين كنف تملكتو تنين بولت أثار قندزي كاشهو يموتال تنين بتقام سنتنج بل يسوا كنف من لها اللو سنتقرام لهنو بملي ميغرام سبونجي بملي ملي ملي جرام يا سبونجي الدنيا የትንኝ ክንፍ እንኳን ብትሆን ኖሮ አላህ ለካፊር አንዲት ውሃ አያጠጣውም ነበር። አንዲት ፊት የምትል ውሃ እንኳን አያጠጣውም ነበር። ላኪን አዱንያ የትንኝ ክንፍ እንኳ አትሆንም። ለዚህ ነው ለካፍር የሰጠኋት አለ። አዱንያ ጀነቱ ልካፍር ስጅኑ ልሙስሊም ይላሉ። የሙስሊም እስር ቤት ነች፣ ለካፊሩ ግን ጀነቱ ነች አሉ። ስለዚህ ምን አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ? ወለውላ አን የኩነ ናሱ ኡመተን ዋሂዳ። እኔ ለካፊሮቹ በጣም በጣም በወርቅ በመዳብ በብር ማሻአላህ ርዝቁ አፈስላቸው ነበር ሁሉ ነገር ለካፊሮች ብቻ። ላኪን ሙስሊሞቹ ካፊሮቹን ሲያዩ እንዴ እንግዲህ ርዝቅ የሚመጣው ካፍር ከሆንክ ነው እንጂ አይመጣም ብለው በሙሉ የዓለም ህዝብ ካፍር ሊሆን ነው። ምክንያቱም ርዝቁ በሙሉ ለካፍር ተሰጠ። ወለውላ አን የኩነ ናሱ ኡመተን ዋሂዳ የዓለም ህዝብ በሙሉ አንድ እንዳይሆን አንድ ሆኖ ያኒ በኩፍር ብቻ እንዳይሰበሰብ ብዬ ነው እንጂ ለጀዓልና ሊመን የክፍሩ ቢራህማን ሊብዩትህም ሱቁፋ ምን ፍደትን ለነዛ በራህማን የከፈሩ በአላህ የከፈሩ ሰዎች ቤታቸው በወርቅና በመዳብና በብር የተሸላለመ አድርጌ እንዲያውም በድንጋይም አይሰሩም ነበር። እንትኑ በድንጋይ የተሰራ ቤትም አልሰጣቸውም ነበር። ምን በወርቅ የተሰራ ሱብሓነላህ። የቁል ሊመን የክፍሩ ቢራህማን ሊብዩትህም ሱቁፋ ምን ፍዳ ያኒ ሲሊንጉ የቤቱ ሲሊንግ ጣራው ማለት ነው ያኒ በመዳብና በብር የተሰራ ወማዓሪጅ ደግሞ ፓላስ ቤት ፎቅ ቤት ቦቅ ያኒ እንደዚህ ፓላስ ሰራቸው ነበር። ወማዓሪጅ አለይሃ የዝሀሩን ያኒ አሁን እንደምናየው ፎቆች እንደዚህ በወርቅ የተሰራ ሰጣቸው ነበር። ወሊቡዩቲህም አብዋበን ወሱሩራ አለይሃ የተኪኡን ያኒ እንዴት የመሰለ አልጋ እንዴት የመሰለ ዝፋን እሰጣቸው ነበር። ወዙኽሩፋ ያኒ በወርቅ የተሰራ ጌጣጌጥ አደርግላቸው ነበር። በርዝቅ ደግሞ ማሻአላህ ማሻአላህ ርዝቅ ደግሞ ሲሳዩ በመሬት ላይ ያፈሰው ነበር ለካፊሩ ብቻ። ወኢን ኩሉ ዛሊከ ለማ መታዑ ልሐያት ዱንያ ወልአኺረቱ ዒንደ ረቢከ ልልሙተቂን። ሁሉ ለካፍር ሰጠው ነበር። ላኪን ሙእሚኖቹ ይህን ነገር ሲያዩ እንግዲህ ኩፍር ነው ጥሩ ብለው ሁሉ እንዳይከፍሩ ስላሰብኩ ነው አለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ኢዘን እናንተ የመካ ሰዎች ወደ ወሊድ ኢብኑ ልሙቂራ ቢወርድ ኖሮ ቁርአን ጥሩ ነበር የምትሉ እናንተ ነው የአላህ ረሕመት የምታከፋፍሉት? ረሱል ይህ ይሁን ረሱል ያ ይሁን ይህ ይሁን የምትሉት እናንተ ነው። እንኳን ይህን ትልቅ ነገር ርዝቃችሁ እንኳን የምትበሉት ጉራሽ ዳቦ እኔ ነው ያከፋፈልኩት ይላል። ጠይብ ይህ ነገር እንግዲህ ቁረሾች ያሉ ነው። ወካነ ምን ዒናድ በኒ እስራኤል እንደዚህ ደግሞ የመሰለ ነገር ነበር በበኒ እስራኤል ያኒ ይህን አይነት ንትርክና ዒናድ لما طلبوا نبيهم أن يختار الله لهم ملك من علو لنبيات شو ببني إسرائيل كوبا عند جزينو من علو ت واسجقرن كوي نقر. ألو مرحبا دكتور. هلا هلا الله يبارك فيك الحمد لله. من دنو لكن دن عندك قريشوش ببني إسرائيل አንድ ነገር የተከሰተ ነበር። እነዛ ጠላቶች አረመኔዎች መጥተው ዘርፎ ገድሎ ሄዱ። በአንድ ቦታ ነው በኒ እስራኤል። ከዛ በኋላ ምን አሉ ለነቢያቸው? አንድ መሊክ አንድ መሪ ምረጥልንና በሱ ተመርተን ቂም በቀል እንወስድ ጦርነት እንድናደርግና ካፊሮቹ አረመኔዎቹ እንድናጠፋቸው አንድ መሪ ምረጥልን አሉት። ከዛ በኋላ አላህ መረጠላቸው። ጣሉት የሚባለው መሪ መረጠላቸውና አንቀበለውም አሉ። ልክ ነቢያችን እንዳደረጉ ቁረሾቹ ለነቢያችን ደሃ ነው፣ የቲም ነው፣ እረኛ ነው፣ አንፈልገውም፣ ሀብታም መሆን አለበት አይደለም ያሉ። ኤግዛክትሊ ልክ እንደዚሁ ደግሞ በኒ እስራኤል ምን አሉ? يقول سبحانه وتعالى بسورة البقرة 347 آية: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طيب تقبلت؟ لا التقبلتم لكن ده قريش شوالو قالوا أنا تمرت شوال أنا كيف يعني أنا يكون له الملك علينا انديت قالوا دمو دهاي دهالج ينيان نقص لهنو أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال جنزب اللوم دهانو انديت دهالج ينيان مري هنا لالو ሁሉ ግምታቸው በገንዘብ ነው። አሁንም ቢሆን አንድ ብስብስ የማይረባ ሰው ገንዘብ ካለው خلاص የሰው እንትን ይሆናል በቃ ከፍተኛ ቦታ ይሰጣዋል። ውሸታም ይሆነው ዛኒ فاسق فاجر ገንዘብ ካለው እንደምታይት ነው እንግዲህ መግለጫ ማያስፈልገው እና ምን አሉ احق بالملك من ولم يؤت سعة من المال من بلو من لسلاتك والله قال إن الله اصطفاه عليكم الله نمرت مرت اللاتك زملاتك تقبلوا اصطفاه مرت اللاتك ماتا عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم انقديه قنزب ارسط بقنزب هذا اللهم مريم هنا وسو هلت نقر كالو أن سو مريلي هوني تشلالالو بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قال العلماء من يوم مري لمهون يميبك أسو يا أجر مرينو يا قبيلة مرينو يا مندر مرينو يا عند بودن مرينو يفلقون مري لما رجيك ستفلقو هلت بحريات دينارو يسفلقال هلت نقروش دينارو يسفلقال الله نو يسكمتون نزي هلت هبتام لا هبتام بايهون شقر يلوم አሁን በአሜሪካ ፕሬዚደንት ለመሆን ሚሊዮነር መሆን አለበት ይላሉ። እንግዲህ አሜሪካ ያላችሁ ታውቃላችሁ አንድ ደሃ ዝም ብሎ ገንዘብ የሌለው ዝም ብሎ እንትን ፕሬዚደንት የአሜሪካ ፕሬዚደንት አይሆንም ሚሊዮነር መሆን አለበት። ሁለተኛ ነገር ያኒ ኤሌክሽን ሲደረግ ስንት ሚሊዮን ነው የሚያጠፋው እሱ ስንት ገንዘብ ነው የሚያጠፋው። ላኪን በእስልምና ምን አለ ሁለት ነገር ካለው ጥሩ መሪ ሊሆን ይችላል አለ። እሺ ወ العلم والقوة يعني بسطة في العلم والجسم علم علمنا شي وقت مالتنا والجسم يا سونت بودي هيلنيا تنكر قوة اللو ندزي عند تفيس ستاوي مواد سايهون وين فري زنبلو فري ما نمسو سيناقر ويمواد سايهون قوة هيلي اللونا علمي اللوالو. هكذا يقول سبحانه وتعالى وزاده بسطة طالوت يمرت كلاته وزاده أعطى ست أو مالتنا بسطة سفي من دونه سفي علم سفي علو وجسم بودي ما شاء الله هوكوغن أوكي والله يؤتي ملكه. قال العلماء صفتين للقائد العلم والقوة. العلم بدون علم القوة بدون علم سيبطش ويظلم صح ونثو عدلم عند سو حيلن يهونو من نمسو وما يدفرو بودي بيلدين يدرغت بتقام كباد سو كهونا بحيل علمك للو علمك للو سوي سوي عطفال مونينو ممتات مقدل مجفجه بچانو ميشلو يلن بزي. طيب والعلم بدون قوة عالم هونو أواكي هونو دكام ما فترت حيل يللو كهونس سيكون العوبة للناس يسو مجع وجع هونال يا الله أما رارتو قيتاتشن والله بتأم دسيلال مثال النمثل الشي لمثال النبل أندوستي النامت يعني نقول بحر الإسلام مريل النادر قون نفلقال لن أوكي بتأم أواكينو ماستريت ديجري دكتوريت ديجري علو بساينس ولا بمن بدين علم دمو ما شاء الله ما شاء الله قران يحفزي حديث بخاري ومسلم يتناقك فتوى يمسد عالم نو بقى بزو علم علو ولكن دكام ما نو قفا بتارغو يودقال አንድ ነገር አምጥተህ ብታስፈራራው ይንቀጠቀጣል፣ ይፈራል። ይህ መሪ ሊሆን ይችላል? አይችልም። እውቀቱ አለ ኃይል የሰው መጫወቻ ይሆናል። እሺ አብዱካ እንውሰድ። አብዱካ ማሻአላህ ቁመቱ 2 ሜትር ተኩል ነው። ጎኑ ማን ነው? ክንዱ ብቻ የኔን ጀርባ ይሆናል። እሺ አብዱካ በጣም በጣም እንትን ነው። አንድ ሰው ወደ ላይ እያየ ነው የሚደርሰው እንጂ አብዱካ በጣም ከባድ ጠንካራ፣ እነዚህ ሬስሊን የሚያደርጉ እንኳን አይችሉትም። ላኪን ዕልም የለውም፣ ሞኝ ነው፣ ባዶ ራሱ ባዶ ነው። ምን ያደርጋል? ጨፍጭፍ፣ ግደል፣ በቃ አለ ዕልም በጅህልነት ይመራል። ሁለቱም የሌለው መሪ ሊሆን አይችልም። ጠይብ ወደ ወሊድ ብን ልሙቂራ እንመለስ። እስኪ ነርጅዕ ኢላ አልወሊድ ብን ልሙቂራ። ሀደ ረጁል ይካፍር ካነ ገንያን። ይህን አያት አሁን ዘርኒ ወመን ኸለቅቱ ወሒዳ ወመሀቱ ለሁ ተምሂዳ። አላህ እነዚህ አያት ኡሙ ቢላል የቀራቸው አያት ለዚህ በዚህ ምክንያት አይደለም የወረደው። ይህ ሰውየው ሀብታም ነበር አሉ። ወካነ ወሲመን፣ ቁንጅና ውበት ነበረው። ይኸውላችሁ አላህ ለፈተና እኮ ነው ገንዘብ ሰጠው፣ ውበት ሰጠው። ረጂም ነው ማሻ አላህ መልክ ነበረው። ኦኬ طيب وولدا الله دمو ልጆች ሰጠው 10 ልጆች ሰጠ 10 የወንድ ልጆች ነበሩት كان له 10 من البنين የሴቶች الله ይቁጠራቸው 10 የወንድ ልጆች ነበሩት ጎርማሳ ጎርማሳ በመንገድ ሲሄዳሉ وكان يمشي في الطريق متوسطا لخمسة من أبنائه عن اليمين وخمسة عن الشمال أمست وندوش لجوشو مالتنا بكأن أمست بقراء أسوب مهاكل هنا يجر ثوبه خيلاء بكبرياء أن بتأبيت كباو مريتون يقفف يترقى هدال بكأن يتقتر أن كباو يلبسو رجيم نو رسول بمول يشفن نو يعني خيلاء وتكبرا يهد نبرالو هل سو سيايو اند قارون مالتنا يمكا سوش سيايو ما شاء الله من اين تنو هابتام ملكنيا طرو لبس يلبسي اسر لجوش اجبوت يمهد بلو يقنو نبر سوشو وكان يقول من ينبر الوليد من المغيرة من مثلي اندني ما نالي بهابت بملك بلجوش ب ب ب ማን አለ በእኔ እንደ እኔ ብሎ በጣም ያንቀባርር ነበር ሰውየው። አነ ልወሊድ ምን ልሙቂራ ጃአ ኢለ ነቢ ስ ላ ሰለም፣ አንድ ቀን ወደ ነቢያችን መጣ። ደግሞ ምሁር ነው፣ ገጣሚ ነው፣ በአረብኛ ቋንቋ በጣም ከፍተኛ እውቀት አለው። በሁሉ ነው የሰጠው አላህ፣ በትምህርት ሰጠው፣ በገንዘብ ሰጠው፣ በመልክ ሰጠው፣ በልጆች ሰጠው፣ በሁሉ ሰጠው ለፈተና። አሁን አንድ ቀን ወደ ነቢያችን መጣ። ነቢያችን ቁርአን ቀሩ ሲቀሩ ሰማቸው። በልቡ ውስጥ ገባ፣ የቁርአኑ ጣዕም በደሙ ውስጥ ገባ። ፈከአነሁ ረቀ ለሁ፣ በጣም ተመሰጠና መረቀነ በንትኑ በቁርአኑ። ምክንያቱም ሁወ አረቢዩን ቁህ፣ የተጣራ አረብ ነው። ሁለተኛ አረብኛ ቋንቋ የባቱ የእናቱ የአያቱ የቅድመ አያቱ ቋንቋ ነው። ሌላ ቋንቋ ያውቅ አይደለም። ፈበለቀ ዛሊከ አባ ጀህል سبحان الله الوليد بن المغيرة كمحمد قاتت تأقته يسون قرآن سمته مرك أنا ودده يمي الورق ودى أبو جهل هيده أبو جهل يروت أمتا تأفان عليه يني هابتام كمحمد قاتت تأقه خلاص تأفان عليه فأتاه ودى وليد بن المغيرة يروت أمتا أن أبو جهل فقال يا عم نعم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا بزاب ما يودو نقر أمتاو أنت وليد بن المغيرة نعم هزبوك يا مكة هزب قنزب يا وات أي سب السبنو لمن لان تندي ستو إني لمن يستو نيال إلي حتى ما دل لهم دي قال لما لمن يستو نيال قال ليعطوك فإنك أتيت محمدا تتعرض لما قاله اندي محمد يا لو كبت أم دس على هنا ወደ ሙሐመድ ሄደ ወደ ሙሐመድ ዘነበለ ብሎ ገንዘብ እያዋጡ ነው ላንተ ሊሰጡ አለው። قال قد علمت قريش اني من اكثرها مالا هي قريش ያቃሉኮ ሀብታሙ እኔ መሆንኩን ያቃሉ ምን ነካቸው። قال اذن ابو جهل مناለው والله እንግዲህ በጣም ነው የተቀየሙ የመካ ልጆች ተቀየሙ ወባል በጣም ምን ይሻላል። قال فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له خلاص انت حزب يسبسبنا بحزب سبسب ارجع محمد انسدب محمد مجنون بلو ولا من بلو المهم يا محمد قران يميلو نجر وشت نو بلا نجراتشو اندي دسثو سبحان الله لسوسل مجمر يا هدايا ومجمر يا برهان سياي نفقوا الفلقم عليه او انك كاره له ناس سول سبسب اللي هنا ينا እኔ ሙሐመድን አልወድም እጠለዋለሁ እሱ የሚለው ደግሞ የጅንና የስሕር ቃላት ነው እንጂ እውነት አይደለም ብለህ ተናገርና ህዝቡ እንዲመለስ ብለው አቡ ጀህል ለልወሊድ ብን ልሙቂራ ይነግረዋል። ቃል ወማዛ አቁል ምን እንድል ነው የምትፈልጉት አለ። ፈወላሂ አልወሊድ ብን ልሙቂራ ተመልከቱ ወንድሞች፣ ፈወላሂ ማ ፊኩም ምን ረጁልን አዕለመ ቢልአሽዓር ምኒ በግጥም ነው በስድንባብ ነው በቋንቋ አረብኛ ቋንቋ ቁረሽ በሙሉ ቢሰበሰቡ እንደኔ እውቀት ያለው ሰው የለም አለ። ولا اعلم برجزه ولا بقصيدته ولا باشعاره نعم ولا الجن جن بهونم سو بهونم እንደኔ ቋንቋ አረብኛ የሚያቀ ሰው የለም። والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا محمد يميلو جن በግጥም መልክ ሳየው ግጥም አይደለም፣ በንባብ ሳየው ንባብ ሰው የጻፈው አይደለም። ለየት ያለ ነው የሙሐመድ የቁርአን አነጋገርና ምን ነካችሁ አለው ለአቡ ጀህል። والله ان لقوله لقوله الذي يقول حلاوة طعم አለው ይጣፍጣል የሙሐመድ ንግግር። وان عليه لطلاوة وانه لمثمر ፍሬያማ የሆነ ቃል ልክ እንደ አንድ ፍሬ ቱፋህ ወይም ብርቱካን ያኒ እንደዚህ ስታድግ የምታወጣው ፍሬ ልክ እንደዚህ እኮ ነው የሙሐመድ ንግግር። ለሙስሚሩ አዕላሁ ሙግዲቁ አስፈልሁ ወኢነሁ ለያዕሉ ወማ ዩዕላ አለይህ ወደ ላይ ነው የሚወጣው እንጂ ከሱ በላይ ንግግር ሰምቼም አላቅም። እኔ ገጣሚ ነኝ፣ እኔ ጸሐፊ ነኝ፣ ቋንቋ አረብኛ በጣም ማቀው እኔ ነኝ። ስለዚህ የሙሐመድ ንግግር ሰው የጻፈው አይመስልም ጨርሶ ብሎ እምቢ አለው አይደለም። ወኢነሁ ለዩሐጥሙ ማ ተህተሁ ቁርአን የፈለገውን አረብኛ ቃለሁ የሚል የመጣ ድምጥ ማጥዋጥቶ የሚያጠፋ ንግግር ነው አለ። طيب ابو جهل من قالوا يا وليد لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه ይሄን የምትለው ነገር ቁረሽ እንዳይሰሙ አንተ ሙሐመድ መጅኑን ነው የሚናገረው ንግግር ዝም ብሎ የስህር ነው የምናምን ብሎ ካልተናገርክ ከህዝቡ ትጣላለህ አለው። قال الوليد بن المغيرة ተመልከቱ والله الله እኮ እንዴት አድርጎ ቁርአን የሰውነቱ ሐሳብ የውስጡ ባህሪያት አውጥቶ እኮ ነው ዘርኒ ብሎ የተናገረ። አሁን ምን አለ እንትኑ ወሊድ ለአቡ ጀህል ምን አለው? قال دعني افكر حتى غد እስከ ነገ እድል ስጠኝ አስባለሁ يعني አስባለሁ አስቤ ልንገር። لذلك اللهم من عليه فكر وقدر ثم فكر وقدر من على علم እስከ ነገ ላስብ ተወኛለሁ። فلما فكر አስቦ ለማግስቱ قال فاليوم والذي بعده بعد يعني عند كان بوهالا شيء حزب سبسبلني عليه حزب سبسبلني بلو لابو جهل استئذان سطونا حزب بمولو يمكا سوچ قالو يتبالو وندوچ شماغليوچ كله سبسبلاچو ونبر امطا اسقمط ونبر حزب بمول تسبسبوال من نو زاري زاري وليد ابن المغيرة محاضره ليادرغنو والوليد من المغيرة نغغر ليادرغنو تبلو بمولو متى مكياتهم هبتام نو اوكي طيب جلس على كرسيه فجلس فنظر سوف الله سبحانه وتعالى انديت اسقمطو بالقران لك يعني حسابه وسط مستير بمولو امطته بالقران اسفروا اشي قچ علىنا اهون منفات جمر تنفع تنفع المثل بمارنيا يعني تكشاون كف ارغو بكرات لفندا تنش جو يقرو وتكبر وفكر وكشر يعني طولغلغ عليه كشر معناته طولغ سونتون مكشر جمر اندزي اوكي الله سبحانه وتعالى تملكتو يا الله النسمة اني يفلغون بنناجر يوليد من مقيرة بزا ساعات من من من من من ذا السبع ما نمسى هاي تشلوم الله قل من إلال إنه فكر وقدر إزا ومبرو لاي كوشبولو هزبون يتملكته بنكأتنا من الملكتات شو مكنياتهم السوها بتامنو بتقامو بتقلو كفتن يا درجة اللو بمكاسل هوني بكان دزي يكشرنا يتولغي كوستر ريالي ايات شو سوف الرى من اللي لنواله إنه فكر وقدر أسبو والسنة فقتل كيف قدر الله الآن ولد من المغيرة يا الله اللعنة وردبت انديت انديت يزئين حساب أسبو أسبو أسبو باند نقر دم الدم معرثنو قن الله الآن وعلى الله سبحانه وتعالى فقتل لعن كيف قدر ندقنا الله قطعون لما سايت دقمو ثم قتل كيف قدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر يعني لعن هذا الرجل ثم لعن هذا الرجل انديت اندزي وشت يا السبال ثم نظر عند قلبك الستنهيد ثم نظر ايات شو اندزي هزبون بدن بتملكته كوستر ريالة تملكته ثم عبس عبس يعني ايش كوستر رالي ولقلق قادر رقو فيتو وبسر اندقنا كشر يعني ما تقولقو منا انتنو كوستر مالتو دابلا در رقو يتاعد شوال واندموش اني والله يتاينو وليد من المغيرة بومبر كوچبلو حزبو لمسمات يتزقاجي فيتون ديت اولقلق اندم يارقو فيتون ديت كوسترتر اندم يادرقو الله اندى قلت اولقن ثم نظر ثم عبس كوستر علي وبسر زود الكوستر مالتو اندقنا دابلا درقو چعم ربت ثم ادبر ادبر علماء شبه لتن يترقموت مجمرا لحزبو جرباو ستعجو يعني اندى كرف اندى زي جربا ستعجو ادبر مالت دمو كهك راك اي اهون فكر السبي السبنا من للنو بلو طلو يعني مطفو مطفو مطفو قالات يسب السبنو كذا بحالا ادبر كأونتو راك علي تنانتنا يالو يا محمد نققر لا يعلى عليه يعني فريام ما نو كفتن يانو بلو سيامقو سيقو ايو اهون ومبرو كوش بلو فكر وقدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر يعني جرباون ستي لمن جرباون ستي مجمرا لحق جرباون ستي ولثنيا لنسوم جرباون ستاتشو واستكبر ابزانيا علماء ثم ادبر مالت كهك وراك اي مكنياتهم واستكبر سلالو بتئبيت بحق ادلمكو بلبو قرآن تككل مهون ياوك اي بتئبيت قن جرباون ستي والله اندزي اين السو بزي ألم مولتوال قرآنو حق مهون ياوكو بكبريا اندايلون ومبراتشو اندايننكا مأرقاتشو اندايننكا جرباتشو يستوال ثم أدبر واستكبر مجرشا وساني ستا فقال من علي إن هذا شاوه بلان يتناقر علو يعني عند فردنو ياسكمنو إن هذا إلا سحر يؤثر يه كاباتو كاياتو ككن ماياتو يورثو سحر نو عليه سحر على ادله كن يؤثر يؤثر مالت كاباتو كاياتو ككن ماياتو كجدو يورثو تسلسلو يمطا يسحر اسوم سحر اباتوم سحر اياتوم سحر كن ماياتوم سحر كزي تسلسلو يمطا يسحر غداي نو عليه فقال ان هذا الا سحر يؤثر كزاس إن هذا إلا قول البشر الله العنك يا وليد من المغيرة تنانتنا يا محمد نققر يسو نققر يا مسلم سلقويتو كفتن يا درجة يا زنو سلقويتو أهون إن هذا إلا قول البشر سحرنا ويسو نققرنا عليه بزي والسنة دمد دم والسنه هذا سحر يؤثر يعني يأثره عن غيره فنزلت ذرني بزي مكنياتنا يهتشن آيات يورد ذرني ومن خلقت وحيدا يا لا الله ومن خلقت وحيدا قال الحاكم يعني راوي الحديث هذا حديث صحيح الإسناد أهون ينقر كواتشو حديث تككلنا صحيحنا وآله فقال سبحانه وتعالى لنبيه لنبياتش من آلاتش ونبي الله سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد يعني ذرني يعني اتركني خلقته وحيد علماء منالوا ذرني يعني ومن خلقت وحيدا وحيدا يعني بتشاين يفتركت يعني ترقمونه ولتن يترقمو خلقته وحده لبتشاو كناتو مهس أن يوت أهوت لبتشاو نو يوتا دمو يفترو بتشاين نو ثم رزقته 10 أولاد وحدي لبتشاي هونينو 10 لجوش يستهوت طيب أو خلقته وحيدا في الغنى لبتشاو بمكة لبتشاو حبتام يدركو ثم إنينين علماء شو وحيدا يمي بالو هلو نقر أسقبوت مالتنو إنه لبتشاين نو يفتركوت عندما سوسي ولد بتشاون نو كهودو كنات هودي يوتا بزي هاد دنيا سيمتا بمكة عندنياو بيكوليار أرغي يفتركوت لبتشاو يفتركوت دمو هابتام أرغي إنه وجعلت له مالا ممدودا جنزب بتقام سفي جنزب ممدود مالت سفي جنزب يعني قدب يللو جنزب يادركوت إنه وبنين شهودا دمو لجوش يستطوت أسر وند لجوش شهود إيش معنى شهود لجوش ندين روحكو يعني نورمال نقرنو فقال الله شو إناتي يعني إني ولدتش إنات أسره لت ولدتش أدلم إني مجرشاني إني كأسره لت لجوش مجرشاني فقال الله شو كأسره لت وندوش إنات سيتوش كسوائك أري سوست بيتشان أببرو زت أنيو كاغر واتوال بسدت أهن دو واتانو مالتنو زت أنيو كاغر واتوال اندياوم يكارو يعني هولت سيتوشنا عندو عند نبر سيتوشن دومو أغبو تداري أزو الناتي بيتشوائك أريش مالتنو يهنگر نعما أدلم يهنگر نعما وقدولو نعمانو يهنگر ملو نعمة يمي هنا ومن دنو عند وليد من المغيرة عندت يقول وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود مالت افيتو لاي السرو يتسدد لجيلم السرو كاغري وطايلم السرو لجوچو السنة جبو بقنا بقرا بقنا بقرا اجبوچو يهدالو سلزي لجوچو على العلماء يانت لجوچ كانتغاسي هونو نو نعمة كامل يمي هنا ونجي አንዱ ወደ አሜሪካ ተሰደደ አንዱ ወደ እንትን ተሰደደ እናትና አባት ለብቻቸውን ቀሩ ኢዘን ወሊድ ኢብኑ አልሙጊራ ወደር የሌለው ጉድለት የሌለው ንዕማ ሰጠሁት جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا يهوت نجر يلايف نجر انت افي بمولو استكاكينو تمهيد مالت يعني وجعلت له مالا ممدودا كالبو هلا ومهدت له تمهيدا يعني هيأت له كل شيء የፈለገውን ነገር በፊቱ ላይ ልጆች ከሱ ጋር ገንዘብ መላእክት አለው እሺ ክብር የመካል ሰዎች በሙሉ ያከብሩታል ባሪያ ነበረው ባሪያዎች ነበሩት መሬት ነበረው ቤቶች ነበሩ እንስሳ ነበረው ከብት ነበረው ሁሉ ማhttu ለሁ አንጥፌ ነው የሰጠሁት አለ ثم يقول هذا من علم من من اتيته من من من, من يعني بأوقاته نو بچولتها يمطاحوت نو مالك جمره لك عند قارون انما اتيته على علم عندي ايوه يعني بأوقاته بشطاراي بنتو تاغي يمطاحوتنا ب يعني بني زدي يمطاحوت نو الله يسطني ايلم ويقول يقول من النبر اخيره اخيره سيلوت باكاتشوتون اخيره كاله يا الدنيا هبتام يا اخيره هبتام نو بلو يناجر نبر لذلك منالو ثم يطمع ان ازيد علماءچو منالو بالدنيا يهن الچل يهن اي بقانيم بلو بزو هبت يفلق نبر يچمر ترغمو ليلى دمو منالو لا يا الدنيا بتشا سايون باخيراون كهدكو እዛ እንግዲህ ከቀብር መነሳት ካለ ያ ዱንያ ሀብታም ያኺራ ሀብታም ነው እዛም ሀብታም ነኝ ብሎ ይናገር ነበር አሉ። እሺ ማን ነው ወሊድ ኢብኑል ሙቂራ? قال مقاتل مقاتل ማለት አንዱ مفسر ማለት ነው ما زال الوليد بعد نزول هذه الايه ይህችን አያ ከወረደች በኋላ በየቀኑ كان في نقص ገንዘቡ የጎደለ ጤናው የጎደለ ልጆቹ የሞቱ እንደዚህ በቃ በጉድለት ብቻ ይቀጥል ነበር في نقص من ماله وولده حتى هلك ልጆቹ አንድ ባንድ የሞቱ ገንዘቡ አንድ ባንድ የጠፋ ጤናው አንድ ባንድ የጠፋ መከራ አየ በኋላ እሺ الله سبحانه وتعالى ምን አለ እንደዚህ አይነት ሰው አንጥፌ አመቻቼ ሰጠው እንቢ ብሎ የከፈረ يقول سبحانه وتعالى سأرهقه صعودا استبل يموتنا يوم القيامه ليت يا لكبر سلنبروا بزي هاد الدنيا ليت يا لوردت دمو بيوم القيامه لسطوني سارهقه اسچغرو الله بتام بتام بتام يكفى نجر سطلو بجهنم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قالوا نبياتين يكلف ان يصعد عقبه في النار جهنم كل سو كفار بجهنم غبطو يتققلو لسو ليت ياله ليت ياله عذاب يسطوال مندنو ترارا باسات يتسررات يتسرى باسات يتجنب ترارا بجهنم يسقمطلتال كلما وضع عليها يده ذابت يلا بترارا وطا يلوتال انتنو ملائكوچ يمطونا በሰንሰለት የሞቱት ተራራ ውጣ ወደ ላይ ይሉታል ለመውጣት ብሎ እግሩና እጁ ሲያስቀምጥ ይሟሟል ሁለት እግሩ ሁለት እጁ ይሟሟል فاذا رفعها عادت واذا وضعها ذابت እግሩ እጁ እኮ ነው واذا وضع رجله عليها ذابت فاذا رفعها عادت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب وعنه صلى الله عليه وسلم قال الصعود جبل من نار سأرهقه سعودا مالت يعني ترارانا والو نبي صلى الله عليه وسلم فيه 70 خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا الآبدال ودلا يوتتنا بزا ترارا وچاف يوتتنا يسبا أمت ركأت يالو يتقلو تالك بزا ترارا السوء مجمرا استي የተፋቆክ ተራራውን ወጣ ይሉታል አይችልም ሲረግጠው ይሟማል ሲረግጠው ይሟማል ለስንት አመት እንደዚህ ቆይና እንደገና መላእክቶቹ ተሸክመው ወደ ተራራው ላይ በተራራው ላይ ያስቀምጡታል ተራራው በእሳት የተሰራ ነው ከዛ ይጥሉትና የሰባ አመት ርቀት ይወድቃል አሉ هذا معنى سأس يعني سأرهقه صعودا صعود ወደ ተራራ መሄድ ወደ ላይ መሄድ ማለት ነው ኦኬ ወርህቁ ደሞ አስቸግሯለው በጣም በጣም በጣም የከፋ ስራ ሰጠዋለሁ እና ይህ ነው እንግዲህ ለሱ የተባለ እንትኑ ጠይብ የቁል ስብሓን ተዓላ ባዕድሀ ሰኡስሊህ ሰቀር ሰቀር በሚባለው ጀሃነብ ይገባል ወማ አድራከ ማ ሰቀር ምንድ ነው ሰቀር ታውቃላችሁ ላ ቱብቂ ወላ ተዘር ማንኛውም ነገር ሰው የገባ አንድ ነገር አትተውለትም ሙልጭ አርጋ ዜሮ ታስቀረዋለች ለዋሐቱ ልልበሸር ገና ሳትገባት ቀረብ ስትላት ይህን ሰውነትህና አጥንትህ ሳይቀር ስጋህ ሙልጭ አርጋ ትወስደዋለች እሺ አለይሃ ትስዓተ አሸር ለማ ያኒ 19 ዘበኞች ነው የምትሉት 19 ሐርስ ዘበኞች አሉዋት አለ ለማ ነዘለት هذه الآية ይህን አይነት የወሊድ ብን المغيرة ቅጣት አላህ ዘርዝሮ በእነዚህ አሁን ያነበብኳቸው ቃላት ሲናገር ለማ ነዘለት هذه الآيات حفظها أطفال مكة ታውቃላችሁ የሙስሊሞች ህፃኖች የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት የአራት ዓመት ልጆች ቀጥታ ሐፈዝዋት በቃ አያው የወረደው ሸመደዱት ህፃኖቹ አላህ ሊያወርደው እኮ ነው በዱንያ ቀብለ አልአኺራ ففي كل شارع وليد بن المغيرة ከቤቱ ወጥቶ ወደ ሱቅ ሲሄድ 30 40 የሚሆኑ ህፃኖች ይመጡና አያው እንደ ግጥም እንደ ዘፈን አድርገው ያዋርዱታል እንዴት ወሊድ መጣ ይባላል በሙሉ ይሰበሰባሉ ህፃኖቹ ከዛ በኋላ በስተጀርባ እየሄዱ የተከተሉት እየሄዱ ሰኡስሊህ ሰቀር ወማ አድራከ ማ ሰቀር ላ ቱብቂ ወላ ተዘር ለዋሐቱ ልልበሸር አለይሃ ትስዓተ ዓሸር እያሉ እየደጋገሙ አሳበዱት በየወጣበት ህፃኖቹ ይወጣሉ ሰኡስሊህ ሰቀር ወማ አድራከ ማ ሰቀር لا تبقي ولا تضر لوحة للبشر عليها 19 ኢሉታል በዛ ጎደና ሲሄድ ደሞ ህፃኖች ተሰብስቦ ይመጣሉ حتى اصبح الوليد مثل مجنون ልክ እንደ እብድ ሆነ እባካችሁ ልጆቹን ያዙልኝ ቢል ማን ይሰማዋል ሰኡስሊህ ሰቀር እንደ ዘፈን እንደ ግጥም ያደረጉ ልክ ውሻ ኡ ብሎ በስተጀርባ ሲያባርር እነዚህ ህፃኖች ደግሞ አላህ ሰለጣቸውና እንደዚህ እያሉ እየሰደቡት ይሄዳሉ بعد هذا قال ابو جهل ከዛ በኋላ ይህችን አያ ከወረደች عليها 19 يعني 19 ዘበኞች አላት ጀሃነም ብሎ አላህ ለፊትና እኮ ነው ለምን 14 አደረገው አላህ 20 ለምን አይሆንም ለምን 30 አይሆንም ለምን ሺህ አይሆንም ለፊትና ነው እንዴት ፊትና ተመልከቱ ምን እንደሆነ بعد هذا قال ابو جهل وابو الاشد ابو جهل እንግዲህ የቁረሾች መሪ ነው ابو الاشد ደሞ በኃይል የታወቀ ነው በዛ በአረብ ጀዚራ በአረብ ጋልፍ እዛ ጊዜ ابو الاشد የሚባል ነበር ማንም ሰው የማይችለው በጣም ግዙፍ ሰው ነው ምን አሉ اكفونا كذا نكفي نكفيكم كذا ይላሉ ሁለቱም ቆ ነው ابو جهل ይነሳና ምንድነው 19 የሚለው ዘበኞች እናንተ 9 ቻሉ እኔ 10 ይችላልው ያፈዘ አቡ አልአሸድ መጣ እባካችሁ ሁለት ሰዎች አልቁቁልኛ 10 እንትኑ 17 እኔ ይችላልው ይችላልቻለሁ ግማሹ ለእናንተ ግማሹ ደሞ ግማሻቸው ደሞ ለኔ ይችላልቻለሁ ብሎ ያፈዙ ካካካ ያሉ ይናገራሉ አላህ Subhanahu ወተዓላ ምን አወረደ ቀጣ ያለው አያ ወማ ጀዐልና اصحاب النار الا ملائكه እናንተ ሞኞች ፋንዲያዎች ሰዎች እኮ አይደሉም ዘበኞቹ መላእክቶች ናቸው የሚል ቃል አወረደ ثم قالت قريش ከዛ በኋላ ቁረይሾቹ መፈላሰፍ ጀመሩ ወሊማዳ 19 ለምን 19 ሆኑ ለማዳ ለም يكونوا 20 30 40 100 ለምን 19 ያለው الله فرد عليهم سبحانه وتعالى وما جعلنا عدتهم الا فتنه لفتنه نو لفتنا نو وما جعلنا عدتهم يا جهنم زبنيوش قطراتشو 19 يدركوت الا فتنه للذين كفروا لنزا مشركوتشو قريشوش ان ابو جهل فتنه اندي هوناتشو نو ليستيقن الذين اوتوا الكتاب እነዛ ነሳራና የሁድ ግን 19 መሆናቸውን በመጽሐፋቸው ስለ ተጻፈ ቀጥ ብሎ ያምናሉ አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወይዝዳድ الذين آمنوا إيمانا እነዛ ሙስሊሞች ደሞ ሰሃባዎች ደሞ ኢማናቸው ከፍ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለፈተና አወረደውና የወደቀ የተነሳ ህዝቡ በሁለት ሶስት ተከፋፈለ ማለት ነው ለምን 19 ምናምን ማለት ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقن في قلوبهم مرض النزاب بلباتشو بشتا يالاتشو منافقوش الناسو منافقوش منافقوش زب زب زب زب زب بلو بكا لمن دنو لمن دنو لمن دنو ديلونا والكافرون النزا كافروش مشركوش دمو لمن اسلازتين لمن دنو منامن انديلونا ماذا اراد الله بهذا مثلا لمن دنو اسلازتين يالو بلو كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرى للبشر الله 19 ብቻ አይደለም የነሱ ወታደሮችና جنودዎች billions and trillions quadrillions يعني قطر يلاچوم لكن 19 ያልኩት ለፊትና ነው አለ الله سبحانه وتعالى سبحان الله ለምን እንደው ጌታ 19 19 ያደረኳቸው ካፊሮቹ እንዲያሸፉበት እነዛ አህል الكتاب ግን በተውራትና በእንጂል አይተው አው ልክ ነው በእኛኳ እንደዚህ ነው የሚለው ይላሉ ሙፈሲሮቹ ምን አሉ قال الامام ابن كثير يقول الله تعالى وما جعلنا اصحاب النار اي خزائنها الا ملائكه اي غلاظا شدادا وذلك رد على مشركي قريش حين ذكر عدد الخزنة 19 قالوا بها الله سبحانه وتعالى ان ذي قرشوش من تبع تب جمروا يعني مولا قد جمروا لمن 19 لمن دزي لمن دزي مكة ومرو بذي قطر منا قد جمري فقال ابو جهل يا معشر قريش اما يستطيع كل عشرة منكم لواحد انديت 19 الى يا محمد الله اسر اسر اسر انداي تشلم أسر سوش لأند أسر سوش لأند على أبو جهل فقال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ملائكة هنا تشوكو أي شديد الخلق لا يقاومون ولا يغلبون بلو ابن كثير النزي علماتهم وما جعلنا عدتهم كذلك أيضا إلا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى بمصحفات شوال لأسرازت أن يميهولنا መጽሐፋቸውን አይተው አው መሐመድ ኡነቱ ነው እነዛ የእንትኑ የጀሃነም ዘበኞች እኮ 19ኛቸው በመጽሐፋችን እንዳለ ብለው ቀጥ ብለው ኢማን ዲዙ ነው ያደረጉ ያን الرسول صلى الله عليه وسلم صادق እንዲሉ فيما يبلغه عن ربه اذا ان الكتب السماويه التي بين ايديهم قد ذكرت هذا العدد كما ذكره القران الكريم وليزداد المؤمنون ايمانا ان ذا مؤمنوش كن كايماناتشو ايمان انچمرو بيهنو يهن بطامتن يامطاحوت يمياماتا نغر يامطاحوت لذي نو لك الله اندالو دومو تماتاباتشو بطام تولاغدو اونتي نو بزو تناغرو 19 مندنو 19 ايش 19 بيهنو استي 10 10 10 190 سو ايشلاچو مالت جمرو ኃይለኞች ደሞ ተሰበሰቡና እኛን ይችላልቸዋለን ያኺ የመካ ነገር በሙሉ ተበጠበጠዛ ጊዜ አላህ ደሞ እሱ ነው የፈለገው ተበጠበጡ በቃ እኛን ይችላልን እገሌ ይችላልቸዋል ለምን 19 ለምን 20 ሆኑም በማያገባቸው ነገር ዝም ብሎ ከመቀበል በማያገባቸው ገቡና ጠፉ አጠፉ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እስቲ استند جمو اياو كما جمرياو من هلال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان يزيد ان ازيد ساصليه سقر له وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا أن اندزي بلو الله سبحانه وتعالى بوليد ابن المغيرة مكنيات يهتشن نزي أهون ينببنا تشو آياته بمولو يوردو سبب هذا الملعون الوليد ابن المغيرة لم يجنوا ملعون يملوون دموش مكنياتهم بقرآن بسنة يترقى قتلت يجهن نفسه مهنون قرآن بدن بقل سوال بسورة القلم نون والقلم يميلو إزاي تقل سوال الزين تقل سوال ببزو آيات يا وليد ابن المغيرة قد بمولو بقرآن يتقلص أنا قرنو إن أبو جهل يجهن نفسه وش مهونات شو ترقى قتوال الوليد ابن المغيرة أبو لهب كميستوغا إن زي ترقى قتلا شو ملعون للثلاث شو يجهن نفسه وش للثلاث شو منهم تشقر يلوهم الشي سلزي اسكا هندرس يالكوت نقرسي الزين نابك أنا يمي كتلو انتنو يالو آيات إن شاء الله سنيو انش أرسات هلن يتشي سورة ماك سنيو ودليلا سورة النقبال إن شاء الله إشي ما يكو كما توي بفيت هلت إياك إيو شالو النسون استي تنش لقلس الله شونا لقلس الله شونا إن أنت دمو كومنت ست الله شو كلالنا شون ده تنان تنا ده اللي مكبر ده تل سلا قرر مينو يتكستون قرر شنو إن يمي قرر مين نقر هل قزي آمت الله شو الله إن أنتم كان يتقرر مين الله شو كذا هلا دمو يعني كومنت من أم ست الله شو عندن يو عندي تكستو لتلونه ولكن بزي برياد يتكستو نقرنا شون نزي عندو هل التور أديس أبا هدو أسمرة هدو أسمرة هدو هلا تور سرعة نبرو لهلا تور زا واتعتنو